أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا وهداية ومنفعة في الدنيا والآخرة، ولا تجعله حجة علينا ولا وبالا، آمين. ما زلنا عند الآية عظيمة الشأن، عظيمة المحل، ثقيلة الكلم والحرف، إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا إننا لا نبرح عليها، يعني ملازمين ثقلها. وقلنا إن في القرآن آيات أركان، وآيات أمهات، وآيات مفصلات. وضربنا لهذا مثلا، فسورة قل هو الله أحد عن لسان نبينا عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، بالتالي هي من أمهات الكتاب، وقبلها أم الكتاب. ففي آيات كما قلنا آيات أمهات، بالذات التي تذكر اسم ربنا العظيم، والتي جعلها لنفسه كما سمى لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. فكون هذا من كلام نبينا فهو وحي من الله، فأن يقول تبارك اسمه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آيات أو آية أم، وثمة آيات مفصلات شارحة أكبر الله، فالتي نحن بصددها من محلها ودلالاتها وكلمها هي آيات، آية أم. وصلنا حيث وصلنا، كنا نتكلم عن بني إسرائيل، وقلنا وهذا أمر جد خطير، خطير يعني مش بخوف الناس، ما تسمع خطير فكر انه بخوف، كل أمر يعني على خطر يعني مهم، أن تقول أمر خطير هذا مش يعني بخوف، يعني أمر ذوبة، هذا هو، هذا أصل الخطير. فأن بني إسرائيل في القرآن وما ذكره الله عن بني إسرائيل واجب التدبر، أول شيء لأن الله ذكره وهو في القرآن، ثاني شيء أن القرآن لم يسمي بني فلان إلا بني آدم أو بني إسرائيل، يعني القرآن ما قال بنو فلان بنو فلان إلا بنو آدم أو بنو إسرائيل أبدا، يعني لما قال لما يقول وصى بها إبراهيم بني ويعقوب بني، إن من يقول بنو فلان ما في في القرآن إلا بنو آدم وبنو إسرائيل، بنو آدم هذا العموم، وكل ولد آدم من بني آدم، اتفقنا، إنما ما فيه تخصيص، يعني ما قال الله بنو إبراهيم بنو إسماعيل بنو إسحاق، إنما في القرآن بنو إسرائيل، فهذا أمر مهم، وضربنا له تمثيل. فقلنا ونكرر إن شاء الله سيأتي وقت، يعني وقت إن أحيانا الله أذن لنا يأتي وقت نشرح أن بني إسرائيل في القرآن في محل غفل عنه المسلمون، والمسلمون والمسلم لما يقرأ أي آية عن بني إسرائيل بتلاقي يسارع وبعد عنها على اعتبار أنه يقرأ عن القردة والخنازير، وأن هذولا يعني خبث، بينما قال الله في الأعراف منهم الصالحون و ومنهم دون ذلك. كيف؟ ألا يكفي أن تعلم أن منهم موسى بن عمران؟ يعني لنقل إنما موسى على رأسهم، وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. فأن تقول أن بني إسرائيل إطلاقا وعموما خبث، هذا ضلالة. عبد الله بن سلام من بني إسرائيل في المدينة الذين آمنوا بالنبي، وسمى الله وجعل له آية تشريفا، كما في الأحقاف قال: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. صلح. وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو رأى في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، رأى أنه يمسك العروة الوثقى، وقص رؤياه على نبي الله، فكان الصحابة يقولون: لا نعلم رجلا في الجنة يمشي على رجليه كما نعلم عبد الله بن سلام، أي من بني إسرائيل. إنما عموم بني إسرائيل كيف كانوا؟ ما سمعته فيه. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. جوزنا ببني إسرائيل البحر، هل أجاهم من فرعون وكان معهم موسى فلق فيهم البحر وأراهم ما أراهم، جاوزنا بهم البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال موسى: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. شو بتفهم ما قال الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، تبرأه الله ما قالوا. مين اللي آذوا؟ مين؟ الروس؟ بنو إسرائيل، هو نبيهم، فكان فيهم نبيهم ويؤذونه. فقلنا إن بني إسرائيل حقيقة هم الشريحة المختارة المثلى. طبعا شرحنا أن هذا لا مدح لهم فيه، بنو إسرائيل، أن تقول هم الشريحة المختارة المثلى كأن تقول تأتي الآن بنخبة تقول هذه الشريحة المختارة المثلى للصوص، جيب عينة تقول إذا بدك تعرف من اللصوص هذول من اللصوص، فهذه شريحة مختارة المثلى. هذا مدح لهم؟ هذا تشريف لهم؟ أبدا. واضح أخواننا؟ يعني في أطراف أرضنا نحن، الأرض المقدسة، في بقاع من الأرض يكثر فيها الفجور والمخدرات مثلا، فإذا بدك تعرف أهل المخدرات باخدك الأرض الفلانية مشي، وأرض الفجور في المحل الفلاني. فبقول لك هذه شريحة مثلى ومختارة، هل هذا يعني أنه تشريف لهم؟ فبنو إسرائيل في القرآن شريحة مثلى مختارة لتعلم من هم البشر. فانظر في بني إسرائيل تعرف البشر، وهذا كلنا فيه وفصلنا، وكلنا أين يعني كانت استجاباتهم لأنبياء؟ ما أمر أبدا، حتى لما جاء نبي الله، ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي لبني إسرائيل ولا لا؟ شيء اللي الآيات التي في الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أهل الكتاب هذا 158، الآية 157 من الأعراف: الذين يتبعون، الله بكل موسى: سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مين؟ نبينا. فهو عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل. آمنوا به؟ أكم واحد آمن من بني إسرائيل؟ عد على أصابعك. شيء حقيقة لو جيت ترى كم آمن من بني إسرائيل في المدينة بالنبي عليه الصلاة والسلام يحصون على الأصابع. أنا أذكر مرة جئنا يعني نحصيهم، فكنت تتكلم عن رهط، والرهط كما قلت لك على أصابع يدك، وهم أهل كتاب وكانوا ينتظرون نبيا، وما نزلوا المدينة إلا ما علموا من التوراة عن نزول محمد فيها عليه الصلاة والسلام. كانوا يعلمون أن مهاجره، أن مولده في مكة وأن مهاجره إلى المدينة. لاحظ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى مهاجره أرضا ذات نخل، قال: فذهب أول وهلي إلى الطائف، يعني أراه الله أنه مهاجر إلى أرض ذات نخل، فقال عليه الصلاة والسلام: فذهب وهلي أول وهلة أنها الطائف، وعلماء بني إسرائيل يعلمون أنها المدينة. ها، حتى أنزله الله المدينة. فلما نزل فيها فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فبنو إسرائيل حقيقة كما قال تبارك اسمه العظيم في الدخان ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهذول هم حقيقة مختارون، ولكن هل هم مرتضون؟ لا مش مرتضون. لاحظ كما اختار الله حقيقة الدجال. انت فكرك الدجال يعني خرج لنا في السحبة ولم يشأ الله من أمره شيئا؟ اختاره تبارك اسمه العظيم. هذا أمر يعني عظيم البحث أن تقول إنما ما جرى في أرضه ولا في سمائه شيء لا يريده أبدا أخوه. أبدا. واضح؟ يعني كان عمر بن الخطاب وكان عمرو بن هشام. مين عمرو بن هشام؟ أبو جهل أجلكم الله. عمرو بن هشام خاله لعمر. في كثير من الناس لا تعلم أن أبو جهل هو خال عمر بن الخطاب رضي الله عن الأخير. ولكن من اختار هذا للإسلام؟ مين اختاره وأكرمه؟ واضح حديث أن الله خلق عباده في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ألا نور الله يعني إذا ظنيت أنه أرادك فأخطأك؟ لا أبدا، كما قال نبينا واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك. لاحظ، فواضح أن الله اختار هذا وهذا وهذا تفضلا، كما اختار عيسى تفضلا عليه. مش قال لنبينا وكان فضل الله عليك عظيم؟ احنا قلنا واتفقنا ان النبي ما قدم شيئا يرباله يقدمه على نوح او على ابراهيم، ولكن كما قال تبارك اسمه فضل الله عليك عظيم. اما هو 40 سنة لا يعلم ما الكتاب ولا الايمان، بينما يوسف ولد النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. شيك اخوانا، فبالتالي هذه تذكرة لازم أن لما تقرأ عن بني إسرائيل في القرآن اخوانا اعلم أنه أنت صالح. إن كنت صالحا فصالحهم أنت، إن كنت غير ذلك فسيئهم أنت. هذول بنو إسرائيل في القرآن، عامة القرآن عن بني إسرائيل. موسى بن عمران 36 ومئة مرة في القرآن، في 34 سورة. واحد وسورة البقرة كم يعني؟ لماذا مرت على بني إسرائيل ولا إيه؟ بنو إسرائيل من أولها إلى آخرة يعني اطلع. عظم الله. بتقول الآية بعدما أنزل الله أهبط آدم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل، شفتوا فالكلام كان عن آدم، الآن عن وين صار؟ يا بني آدم يا بني إسرائيل. انتقل إلى المائدة، قتل ابن آدم أخاه فقال الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لاحظت شيء؟ فبنو إسرائيل في القرآن على ما علمته. طيب الآن نقف على مسائل أخرى. إحنا الآن أين نحن الآن؟ نحن الآن يعني لا نستطيع أن نؤصل مسألة حقيقة حتى نمر عليها كلها. في ناس يظن أنه الحق أن تقول الحق الذي عندك، دعك من باطل الآخرين، وهذا منهج باطل، لأن القرآن على غير هذا. القرآن ما نزل أن يقول عبد الله هكذا، إنما قال ضلت النصارى، ضل اليهود، كفر فرعون، كفر إبليس. لاحظ، فقال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طيب علمنا الله، فلنا على الله أن يعلمنا من هو الطاغوت حتى نكفر بالطاغوت كما وجب أن نؤمن بالله. طيب، فبالتالي نحن الآن نثبت ونبين تفصيلا أنه ما شاع عند الناس خطأ أنه خلقنا للأعمال الصالحة إطلاقها مناسكا أو يعني في بضع أحدكم صدقة كما قال نبينا، يعني أن يأتي أحدنا أهله وإماطة الأذى. فهم يظنون أنه العمل الصالح، ونحن نمر في هذه الدروس على إبطال هذا الظن. ف لما قلنا عن بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل كما قلنا شريحة مختارة، كم منهم آمن؟ جلهم كفار. طيب، وقلنا لكم لا تنسوا هذا الحديث الصحيح، أن الكافرين يوم أن المؤمنين يوم القيامة كشعرتين بيضاوين في ثور أسود، وهذا الحديث في أصح دواوين المسلمين. كشعرتين بيضاوين المؤمنين يوم القيامة في ثور أسود. فاللي يصر أنه خلقنا للعبادة هذا الحديث بكله أنت جاهل، واحدة من ثنتين، إما خلقنا لأمر أراده الله فلم يصلح كما أراد جل اسمه العظيم، أو خلقنا لغير ما ظننا. الثاني أهون، مش ممكن أراد شيئا وجرى خلافه أبدا تبارك اسمه العظيم. قلنا لكم هو قال لنبينا إن الناس سيهدمون الكعبة ويقلعونها حجرا حجرا، يقلعها ذو السويقتين من الحبشة، يعني هي يسمي الله لنا رسمه سويقتين، يعني سيقان صغير إله للرجل، أصيلع أفيدع أصلع انفتول من الحبشة، يخلعها حجرا حجرا يستخرج كنزها. تفضل. فلو ترك الأمر لنا قطعنا ذريته وذرية أجداده، إنما ممنوع ممنوع. لما عمر قلنا لكم ظن أن صافي ابن صياد أو ابن صائد هو الدجال فهم أن يقتله، شو قال له النبي؟ قال دعك إن يكه فلست بصاحبه. ممنوع. من الذي يأذن ومن يمنع؟ اللي في السماء. هاي هاي قال الآن لو أرانا الله الدجال لا أحد يستطيع أن يقتله أبدا. ليش يا شيخ؟ هذا مؤخر. من أجله؟ فبالتالي هو الله يعني يبغضه أكثر ما نبغضه، ولكن له حكمة في السماء والأرض، ما فعل شيئا إلا بحكمة. وأنا بنظر في الآيات إنه الإنسان فطر فطرة أصلا تخالف كل ظننا، وقلنا لهم لو خلقنا للعبادة كما نظن احنا لا نمل ان نقول الآية حق اللي في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن وين الخطأ؟ كيف فهمها الناس؟ فلما ننظر في فطرة الإنسان في القرآن ما في شيء يعينك على العبادة. أول سورة قلنا لكم نزلت على نبينا فيها إن الإنسان ليطغى، شيء آخر ذكر للإنسان في القرآن والعصر إن الإنسان لفي هاي سلوين. طيب فبقرأ إن الفطرة حقيقة ما فطرنا عليه لا تعيننا أبدا على الصالحات ولا على الطاعة، بدليل أبونا آدم كما قلت لك أعطاه الجنة كلها إلا شجرة واحدة ما لبث أن عصى، والله نبهه لا تقربها وإياك والشيطان إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقال الله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فقال الله له. ولكن الفطرة التي فطر عليها لا تعينه أبدا. اللي يزعم إنه فطرته تعينه يا شيخ بنبهه إنه فطرته لا تعين، لولا هدي الله وما تولاه الله به ولا شيء يعينك. ألم تسمع في الدرس السابق لما قلنا إن سليمان قال أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني لأنه الفطرة لا تعينه حتى يزعك الله. سليمان النبي بيقول لا ألزمني أن أشكر نعمتك، لأنه لو ترك سليمان لنفسه يضل حتى يتولاه الله بالهداية. فقال الله يعني ماذا كان دعاء نبينا؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغي أصلح لي شاني كله، لاحظ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ليش أشياء؟ تعرف إذا وكل عبد لنفسه طرفة عين شو بصير؟ مات وهلك وضل. أصلا لو وكلت إلى نفسك طرفة عين يجب أن تموت أشياء، يجب أن تموت. من يجري دمك وعصبك؟ مين؟ مش أنت بتنام ويصير لك الغطيط والشخير يعني يسمعوا عن سابع دار وأنت لا تعلم ما حولك، يمكن في ناس يعني بيكون في متفجرات حوله ولا يفيد، وكيف يعني بتكون دورة دموية ونفس وكذا وتأمين مين هذا هو مين اللي بالتالي كما قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. اتفقنا. فوقفت على آية، احنا قلنا هذه فطرتنا في الأرض، ويمكن يمكن لما نموت تنصلح فطرتنا فنرى الحق لما نموت، كما قال الله في فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طبعا قلنا حديد ليس معدنا، يعني حاد. فاحنا بنظن لو مات احدنا حقيقة سيعلم الحق، وهذا صحيح، ولكن هل تتبدل الفطرة؟ لا يا شيخ، عظم الله. قال لنا تبارك اسمه في سورة الانعام، لاحظ، ولو ترى اذ وقفوا على النار، وقفوا ايه؟ على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذول مين؟ كفار، وفرعون وابو جهل وكلهم، ونكون من المؤمنين. طيب ماذا قال العليم؟ قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اسمع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فانت مفطور على فطرة، لو وقفت على النار، لاحظ، ثم رجعت الى الدنيا لترجعن كما كنت. فليزعم انه خلق للعبادة يا شيخ، يعني على الفهم الباطل، خلافا لآية الذاريات، ليزعم هذا الفهم هو يخالف الآية التي في الذاريات، لأن الآية تحق. وقلنا لهم لزاما على كل من لزم هذه الآية وآمن بها أن يؤمن معها الآيات الأخرى التي في آخر هود لما قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لاحظ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا بيقول خلقنا للعبادة، هيا أن الله يقول خلقك لتكون مختلفا لتختلفوا. ثم لا يلقي، قد يظن أحد أن اختلف في الحسنات وفي اللسان وفي الطاعات، لا، قال وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهو يتكلم عن اختلاف الإيمان والكفر، مش على اختلاف المؤمنين بعضهم ببعض، درجات يعني. سلم الله فمك. الآية اللي قبلها قال وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله. فبقول لك يوم القيامة، وهذا اليوم درسنا راح يكون على شيء من هذا. إنما على ماذا وقفنا؟ إنه العباد وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، قراءة ثانية، ونكون من المؤمنين. فقال العليم الحكيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يرى هاي وبيرجع كما كان، شو هالفطرة هاي؟ لاحظت شيء؟ هذه الفطرة. والناس درجات. ارجع الآن إلى سورة الزمر، قال الله أن تقول نفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، شوف ترى العذاب، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ترى هذيك المتقين، إنما هون قال المحسنين. ليه؟ لأن الرؤية تؤدي إلى الإحسان. يعني في النبي قال ما الإحسان لما سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت متى ترى الله؟ يعني العبادة التي كأنك ترى الله، هذا هو الإحسان. فالإحسان متعلق بالرؤية أو بحال يشبه الرؤية. فقالوا أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فقال الله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. كذاب كذاب، لو هذا الكلام صار ورأيت العذاب أبدا سترجع كما كنت. طيب فبالتالي كيفما تتكلم في القرآن فطر الناس لا تعين على صالح. آية الأنعام التي وقفنا عليها آية عمدة، يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يصيب يا رجل، يعني يقف رجل على النار ورأى الملكين في القبر ورأى البعث ورأى القيامة ورأى النار، ولما عاد عاد لما كان عليه. شو هالفطرة هي؟ واضح اخوان؟ طيب الآن وهذه مهمة أخرى اللي هي قالوا إنه إحنا خلقنا للعبادة، وقلنا إنه الآية حق وأفهامهم خطأ. ولكن عاوزنا نقف، إحنا قلنا في درس الفائت هم بيقولوا خلقوا للعبادة، هيك قلنا لهم جميل، فهل تعبدون؟ خلق البشر والجن، هيك بيقولوا الناس، للعبادة، فهل يعبدون؟ اصبر، هل يعبدون؟ أصور لك صورة طبقية من السماء لتنظر إلى أهل الأرض الآن، أصور لك، بديش أصور لك لوس أنجلوس ولا البرازيل ولا لاس فيغاس ولا الكازينوهات، لا بدي أصور لك مكة، مكة ليه؟ بدي أصور لك مكة لترى حال المؤمنين والمسلمين أخيار أهل الأرض. صدق عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بيت المقدس الشام صفوة أرض الله في أرضه يجتمي إليها خيرته من عباده، صحيح؟ أصور لك أهل الشام، بتحب تعرف أهل الشام؟ ماشي، ها؟ هيا ما احنا منه، ماشي عارفين شو وضعنا، ماشي. الآن خذ نخبة، يوم الجمعة بيجي فيمتلئ هذا البيت المقدس بالمصلي، خذ نخبة، فلا يعلم حالهم ولا قلوبهم إلا الله، والباقي عندك، الباقي عندك، على ماذا يغلقون أبواب بيوتهم؟ فاللي بيقول إنه خلقنا للعبادة كذبه ما عليه الناس وكذبته نفسه، اللي بيقول له خلقنا للعبادة كذبته نفسه، يا شيخ رجل كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، ورجل كأيوب عليه الصلاة والسلام نعم العبد إنا وجدناه صابرا، ماذا قلت له؟ كان يستحم ويغتسل فأمطر الله عليه فراشا من ذهب، شو بيسوي العبد الصالح الزاهد؟ جرادا، أنا أشكل جرادا من ذهب، شيء العبد الزاهد شو بيسوي؟ هيك بسيك بعلمونا شو؟ على المنابر تعلمك انه اذا كنت صالحا وامطر الله عليك جرادا من ذهب، برضو انت يعني ما يعني تفتح لها قلبك، هيك الله يجعلها في ايدينا ما يجعلها في قلوبنا، هيك بعلمونا. هم اللي بعلمونا اصلا، يعني كما قال الله ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب بالتالي ايوب فضربه الله لنا، ليه علمنا ليه قال للنبي قل لهم هذا؟ ليه؟ لتعلموا من نحن البشر، ايوب وما ادراك يا شيخ، الان يستحم ويغتسل فيمطر الله عليه جرادا من ذهب الاصل يزهد، وايوب كان معه مال فجعل ايوب يجمع الجراد بثيابه، يعني نسي يستر حاله ودار يلم الجراد، فاوحى الله اليه يا ايوب، هذا الكلام لنا ليس لأيوب، هذا الكلام لنا يا شيخ، هذا للي مصرين انه احنا خلقنا لما يقولون. لاحظ، ألم أغنك عن هذا، هو الكلام يعني اسمعوا، فقال أيوب بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركته. إبه هذول انتوا البشر أنبياؤكم وزهادكم هكذا، هاي إذا هم مصرين ونحن نكذبهم بما يقولون، هاي في الله احنا لا نسميها التفسير، احنا نسميها محاولات تفسير، لانه انت اذا بتقول الكتاب الفلاني تفسير للقرآن فقد تأليت على الله، اذا بتقول الكتاب الفلاني تفسير للقرآن تأليت على الله، مين قال لك؟ معاك اجازة من الله انه هذا تفسير القرآن؟ فهذه محاولة لتفسير القرآن، قبل الله منها ما قبل ورد ما رد، فكيف بتكون هذا تفسير للقرآن؟ هذه محاولة للتفسير. ففي محاولات التفسير وأشهرها اللي هو تفسير الجلالين، يعني محاولة تفسير الجلالين، هذا ما في مسجد بظني أنا إلا وفيه، بيقولوا عن سليمان الصالح اللي قال عنه الله نعم العبد إنه لما أتى بملكة سبأ، طبعا الهدهد كان يغار على ربه، فأتى بها الملك يعني شهوة، سليمان كما عندهم في الكتب أتى بها شهوة ليضمها إلى المجموعة النسوية التي لديه، فلما أتى بها سليمان هكذا في الكتب، اختار أي كتاب يا أخوان، أي من الكتب، ففيها فلما جاءت وقال له الجن إن رجليها وساقيها ساقي حمار وأنها هلباء يعني شعرها كثير، فلما جابها وعمل الصرح الخدعة حتى تكشف عن ساقيها، هم اللي بيتكلموا هذا الكلام ونحن كذبناهم فيه، هم اللي بيقولوا خلقنا للعبادة وبيتكلموا عن سليمان هذا الكلام. فلما كشفت عن ساقيها وطلعت بالفعل هلباء يعني في على إجريها شعر، حار فيها سليمان فاستشار فيها فقالوا له بالموس يعني ليس لك إلا الإحلاقة حليلها، فظن على ساقيها بالموسى، هذا فيما يسمى اللي عندهم الكتب هاي، فظن على ساقي اللي بيقول لك من العلماء انه هذه بيكتبها العلماء حتى يعني يبينوا لكم خطاها، كذاب كذاب والذي يسمعني كذاب، لانه ام محاولات التفسير، ما بدي اسمي التفسير اللي انكتب فيه، رواها على الثبوت والقبول وقال وعندي يجوز ان الروايتين صحيحتين على انكرهما تنتين التنتين قال عنهما صحيح. طيب اكبر الله لا اله الا الله. فلما طلع على اجريها شعر وحلق لها ما قبل يحلق لها، فجمع الشياطين فاشاروا عليها، انا بذكرك مش بقول انه خلقنا للعبادة فليوفيكوا، مش تقولوا خلقنا للعبادة فما بال رجل كسليمان يفعل هذا، فاشاروا عليه بالنورة اللي هي الحلاوة بسموها العامة، عشان هيك الى الان بسموها العقيدة. نعم هو هذا اسمه الصحيح، هذا الاسم الصحيح العقيدة اللي هي هاي لإزالة الشعر، وعشان هيك في عقيدة باسم بلقيس او بلقيس بكسر الباء او بلقوس، هذا لا يعنيني بشيء لانه لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. طيب انما فلما ازال سليمان الحمد لله وعنده براءة اختراع بالعقيدة هذه، فلما ازال ما على ساقيها من الشعر لاحظ تزوجها وجعلها في جزيرة وكان يزورها كل شهر 3 ايام. وما نجمع على حساب يقول احنا خلقنا للعباد، وهذا رجل من اصلح الناس سليمان، اذا سليمان بيفعل هيك عندكم فماذا يفعل امثالنا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب فنحن قلنا لهم اذا بتقولوا خلقنا للعبادة كذبتهم انفسهم وكذبهم ما عليه الناس في كشف. يعني الان بيننا يعني يحضر لنا او نعرف عن جماعة، هذه الجماعة حقيقة تجهد في ان تسعى في الارض لتدعو الناس الى سبيل ربها، وكثيرا حقيقة يتقصدون المسلمين انفسهم، يخرج وبصير يدعو المسلمين انفسهم، يعلمهم الصلاة، يعلم ليش بتعلمهم الصلاة؟ مش ربنا خلقنا لعبادته فكان لازم يعبدوا لحاله؟ فاحنا لاحظ بنجهد على مين؟ على انفسنا، احنا المسلمين احنا مش الكافرين، فنحن المسلمين بدنا مين يعلمنا الدين؟ لاحظ فقول الناس هذا اللي أصروا عليه واضح أنه باطل من أفواههم وأفعالهم. فهذه مهمة جدا، انتبه لي لهذه النقطة، هذه جديدة. احنا خلقنا كما يقولون للعبادة، كم عمرك يا شيخ؟ كما قال في الحديث الحسن نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث النبي في الحديث الحسن، أعمار أمتي بين 60 الى 70 وقليل من يجاوز ذلك. 70 سنة. وقلنا لكم اللي عمره 70 كم هو في كتاب الله؟ أديش أشياء؟ 2 الى 3. ما كملش مسكين الساعتين أو 70 سنة، شيخ كبير. 2 الى 3 هو في كتاب الله. اتفقنا يا إخواننا؟ مش إن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، لما تروح اليوم على البيت احسبها بيطلع 100 ودقيقتين، 100 دقيقة و 100 دقيقة ودقيقتان، أبو 70 سنة. 70 سنة. فسليمان يا أخوة نوح عليه السلام لبث في قومه ما كملش يوم، 1000 سنة الا 50 عاما، ما كمل يوم في نوح وما أدراك عليه الصلاة والسلام. اتفقنا يا اخواني؟ طيب أنت سبع، النبي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام كم له من العمر؟ 63 سنة. شمسي ولا قمري؟ ميلادي ولا هجري؟ أضل الله الهمل إلى الآن الهمل يا شيخ، حتى في منهم يعني مشيخات بيقول لك هجري الموافق للميلادي، هيك يعني عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة هجري الموافق ل 61 ميلادي. هذا أضل الضلالة وأعمى العمى، لأنه المشيخات اللي قاعدين بعلموا الناس الآن الضلالة. طيب فنبينا نفسه عليه الصلاة والسلام كم له من العمر؟ يعني رجل كالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه من أكرم الأنفاس على ربنا، فلو ترك رجل كهذا 100,000 سنة في الأرض لطابت بأس يعني بأسماعها الملائكة أن تسمع تسبيح النبي، إنما عمر قصير عليه الصلاة والسلام. طيب فأنت مخلوق كما يقولون لما قالوا، لاحظ وكما قلنا ثلثها نوم، مش قلنا لكم الإحصاء أن الرجل اللي له من العمر 70 سنة بالإحصاء يصلي 5 أشهر، العمر 70 سنة بيطلع يصلي في حياته كم شهر؟ 5 أشهر، إذا بتجمع له صلواته بيطلع 5 أشهر ونايم 24 سنة وبيشتغل فوق 30، وإذا همته منيحة يعني اسعى يا عبدي بس عماك من هذول الضلالات بجيب له 50 سنة إن شاء الله نشد على حاله. طب في ناس بيشتغلوا كما بيقولوا برتيتين يعني، مش ايه؟ أنا سمعت عن رجل من المسلمين، والله ليس مجوسيا، مسلما من بلاد الشام، هذا كان يعني يؤذن بالفجر وهو في الطريق فاعل العمل ما شاء الله، هذا كان يربط رغيفه بحبل فوق رأسه في العمل فيتناوش الرغيفة تناوشا، ما مع وقت، معوش وقت يا رجل، بدك تفهمني إذا قام يصلي حضره قلبه، أي هذا لفطرته لا يفيد اللي هو للطعام، لاحظ شيء؟ فبالتالي يعني كيفما نظروا يمنة أو شمالا كذبهم ما هم فيه. طيب ماذا نقول الآن؟ مخلوق أنت 70 سنة ما شاء الله لما يقولون، اسمع إحنا سنأتي عليها فستموت، مش إيه؟ وانت مخلوق للعمل، العمل الصالح ايا كان العمل الصالح، طيب فستموت الان، ان كنت صالحا ستدخل الجنة، ان كنت احد الشعرتين يعني ان كنت في الشعرتين البيضاوين ان شاء الله، شوف الحظ العظيم قديش نسبة احتمالك ما شاء الله ان تكون في الشعرتين البيضاوين، لاحظ هذه فقط برحمة الله، يعني لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لن ينجو احد بعمله، قالوا ولا أنت، قالوا ولا أنا، فإن أنجاك الله برحمته فكنت في الشعرتين فدخلت الجنة. استمع، كم لك من العمر في الجنة؟ يلا قلوا لي، خالدين فيها أبدا، فالعمر اللي بتكون خلقت لأجله لا شيء، لا شيء مقابل ما أنت فيه في الآخرة في الجنة. طيب الجنة فيها عبادة شيء؟ أبدا، حسبتهم ما فيها عمل من أعمال أبدا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعني يستوون فيها مع خلائق السماء كلها، ما قلناش أرض ما يتبدل، لاحظ؟ فبالتالي على إيش تفخر؟ فالعمر المديد ما شاء الله بعد عمر طويل زي ما بقولوا في الآخرة ما في نوم، ما في نوم في الآخرة. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سألوه قالوا له في نوم ماذا قال؟ قال النوم أخو الموت. ما في نوم ليش يا شيخ بكرة؟ قيام ليل إحنا في الجنة؟ قيام ليل إحنا قايمين يعني نتهجد ولا ليه يا شيخ؟ ليه؟ ليه؟ في شغل مسؤولين فاكهون، أنا أعلمنا ربنا ونبينا ما نحن فيه في الآخرة من الخمر بيضاء اللي هي الخمر لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، لاحظ هذا ما أنتم فيه في الآخرة شيخ، وحريف تعرف كيف لباسك في الآخرة شيخ؟ يعني لا تخاط لك، أكبروا الله كبروا الله لا تخاطوا لك. شايفين كيف احنا بنصوب أنفسنا؟ الحمد لله صوبنا الرجل قال قل كبروا الله. بقول لك مش صح يا شيخ، أنا بقول لك أصلا ما أتى الله به إلا آية واحدة، إما أنه يحبنا أو أراد أن يبتلينا، إنما في الثنتين الحمد لله هدانا إلى الأصل. فكيف تلبس يا شيخ الحرير؟ تفكرك يعني في مصانع للبز والقماش هناك؟ لا يا شيخ، هذه شجرة طوبة، طوبة هذه تنبت الثياب. شو بتفهم يا شيخ؟ فثيابك في الآخرة خلايا حية، لأن الآخرة هي الحيوان، فأنت تلبس خلايا حية تنبت. يعني أنت الآن لو استطعت تفاحة مش الآن فيها خلايا حية، فيها الماء وفيها الخلايا الحية والبروتوبلازم واللي بيسموه وما أدراك، خلايا حية. لاحظ، فطوبى في الآخرة، فطوبى في الآخرة، طوبى في الآخرة الشجرة التي تنبت لنا ثيابنا. فقلنا ما فيها له الآخر، وكم هي؟ ومن أصدق من الله قيل؟ قال لاحظ، وما هم منها بمخرجين لابثين فيها أبدا. طيب، فلما نقول إننا خلقنا للعبادة وما ضبطناش بالعبادة، طبعا بحمد الله رب العالمين، اللي يزعم أنه يعني أتته منيته كل شيء تمام، لا مش صحيح. واللي بيقول لك عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه لو قامت الساعة وأتته منيته يعني ما زاد في عبادته شيء، لأنه عامل كل شيء. شو هالكلام؟ شو هالكلام؟ مش قال النبي لو تعلمون ما أعلم؟ إذا هذا علي يعلم ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام باطل، واضح أنه كلام باطل. إنما فقلنا الآن قامت القيامة وجمع الله الأولين والآخرين، ولا عبادة ولا عمل. فلو أنت مخلوق لهذه 70 سنة في الأرض، ثلثها نوم والثلث الثاني عمل والثلث الثالث هم ونكد ولأواء وبأساء وضراء، وبتعتبر من هيك خلق، ثم تقوم في الآخرة لا نوم ولا نصب ولا هم ولا تعب ولا شيء، لا تنام ولا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج، فواضح أن المسألة مضطربة على ما هم فيه. فهمت يا أخوانا وين داخل فيكم أنا؟ أنتوا وين؟ إنه هينا خلقنا، أنت أبو خليل بإذن الله اللي ستدخل الجنة، أنت بعينك إن شاء الله. 70 سنة إن طال بك عمر في الأرض، وما لا ينتهي في الآخرة بلا عمل، وبتقول لي خلقت لهذه؟ ولما مر في أحد الدروس وقفنا إنه الله ماذا سمى الحياة الدنيا؟ قلنا سماها الحياة الدنيا، سماها العاجلة، واليوم نتكلم في هذا، شو سماها؟ العاجلة. ليه عاجلة؟ ليه عاجلة؟ ليه عاجل؟ ليه عاجلة؟ لأنه يعلم ما فيها من الفساد، يعلم، ومنه هي حقيقة يعني صالحة بخير، حالها حال السماء، كما ما دام المعبود بقي العابد. أي الملائكة؟ يعني لا نعلم أنهم يولدون كما قلت لكم، الملائكة ينشأون هكذا هكذا، يخلقون على ما هم فيه. ليه؟ لأنه لهم أمور ومهام يلهموها إلهاما. طيب الآن سماها العاجلة، هذه اللي ما فطنا لها، أكبر الله يا أخي، هذه اللي ما فطنا لها. شو هي؟ قلنا لكم إن الله بحمده كان يسمعنا ما خلقنا له في الكتاب، ولكن احنا ما كنا نتدبر. فكان الامر كما قال في صاد، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، يوحى الي الا انما انا نذير مبين، اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين. فالامر العظيم كان من يومه، وأسمعنا ربنا على لسان نبينا أن الشيطان إبليس جعل يطوف بآدم وهو في الطين آدم، ويقول لأمر ما خلقت. لاحظ، كان واضح صدقك وهو كذوب اللي هو الشيطان، كان واضح انه لامر ما واضح انه هذا يعني لا يصلح. تذكروا لما قصينا الايات على خلق الانسان الضعيف الجهول واليأوس والقنوط. الان نتكلم على العجز. لما بدأ الامر العظيم وابى ابليس ان يسجد، فقال الله، قال الا ابليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصاغرين، قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا فمن تبعك منهم فإن جهنم موعدكم أجمعين. من يوميها، طب وين اللي بيقولوا معي؟ قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مش هيك؟ هذه موجودة في آخر صاب، هذه موجودة في الحجر كذلك. قال في الحجر فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فلو خلقك للصالحات لصرف عنك هذا شيء، ما أغواك مش إيه؟ لأزينن في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال هذا صراط علي مستقيم. الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب. من يميه يعني جعل نارا وجحيما. فلو خالقك للعبادة فقط بيجعل محل الجزاء، ما ليش النار؟ طيب أنا لما أقول خالقك للعبادة كل مليون مرة لا يتحق وفهم الناس باطل، أنا بقول لك كل العلماء باطل، إحنا من كلهم الحجة بيننا وبين العلماء محمد عليه الصلاة والسلام، فإن قال محمد آمنا، فإن لم يقل محمد فمن أين أتوا العلماء بما قالوا؟ مش هيك؟ هذه علمنا إياها العلماء من قبل، قالوا لنا أن كعب الأحبار قال لعائشة يا أم المؤمنين إن كان هذا من عند رسول الله فهو أصدق، وإلا فإني أجد كذا وكذا. جميل جدا، وهذا قولنا لكل عالم، فكل قول يقوله العالم نقول له هذا، إن كان قوله من عند الله ورسوله فهو أعلم، وإلا فإنا نجد ونجد. إلا أن يزعم الناس والعلماء أنهم بشر ونحن حجر أو حديد، يقولوا الناس. مرة واحد من المشيخات وقف أمامنا، مفتي هو مفتي كبير، فيزعم أنني أقول أنه أبو حنيفة رجل وأنا رجل، يعلم الله ما قلت والله يسمعني، ولا يضرني لو قلت، لا يضرني لو قلت، بس ما قلت ولا يعنيني هذا الكلام، ولكن يعني أقول يا إن شاء الله أذن إيش بنقللهم بصدق. فأجى وقال لي أنه أنت يعني تقول إن هو رجل وأنت رجل، قال هذا صحيح إذا قيس بالذكورة والإنجاب، أما إذا قيس بالعلم فأنت عقيم. ليش يا شيخ؟ أنت خلقتني، أبو حنيفة خلقه الله، وأنت خلقتني أنا يا شيخ، يعني حتى تتدخل بيني وبين ربي يا شيخ؟ شو هالكلام يعني الأسود ذو الريح العاطلة هاي، شو هذا الكلام؟ نعم، احنا قلنا على القيامة انه ابليس، انه الله اسمعك، انه في كلام واضح، انه في عهد وفي عقد من يوم ما خلق ادم في الطين، انه العقد يوم القيامة. فانت مش مخلوق لهذه الارض، انت مخلوق ليوم القيامة، بدليل ما افتتح به كتابه تبارك اسمه. ام الكتاب ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهو من اولها بيقول لك انه يعني بينك وبين ربك يوم الدين. انت مش هذا الان شيء، انت ستعيش في الارض 70 سنة، وستعيش بين يديه بلا موت، إما جنة أو نار، إنما لا موت. لا، فبالتالي هذه الحياة الآخرة هذه اللي سيعلن فيها. فكان أسمعك إنه الشيطان قال لي لا أنظرني إلى يومي، فبالتالي الذي بيننا وبينه وتظهر الحكمة ويعلم العلم ويعلم العلم يوم يبعثون. الله قال في العنكبوت، استمع، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف ما أجمل آية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من هلا بقول لك، يعني بقول لك إذا جئتني يوم القيامة مؤمنا عملت الصالحات بكفر السيئات ليه؟ وأجزيك أحسن ما كنت تعمل. الله هلا حتى تظهر رحمته تبارك اسمه بيقول لك انه في عليك وعليك وعليك انت عامل، حتى تظن انك هلكت، بعدين بيقول لك انا سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. واحنا طبعا في هذه الدروس العشر التي مضت يعني اكثرنا من هذه الاحاديث. في سورة الزمر قال والذي جاء بالصدق، عظم الله، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ قال بس انتبه، ليكفر الله عنهم إيش؟ أسوأ الذي عملوا. فإذا كفر عنك أسوأ ما عملت سيسألك عما هو دونه. ولله المثل الأعلى، لرجل عليك دين 100,000 دينار، في مليون، ألف دينار، هذه أنت استدنت، واستدنت غيرها 100,000، واستدنت 10 دنانير، واستدنت دينارا، فلما جئت للقضاء يعني تؤدي ما له عليك، قال لك اسمع أسقطت عنك 1,000. شوف انت اسقط عنك 1,000. لاحظ هلا، هو السخاء. فتراه اللي اسقط 1,000 يعني سألك على الدينار وعلى 10 دنانير، لا هو بيقول لك اقول لك خلص هات 100,000، انما فبيسقط هذول بالعادة بياخذوا الكبير وبيسقط الفواصل، اما ما بيسقط الكبير وبياخذ الفواصل. اقول لك دعك من هذا المنطق، هكذا قال الله، قال في النساء، قال إن تجتنبوا، عظموا اسمعوا الآن، هو يسمع تبارك اسمه، هذا كلامه، هو يسمع ويرى ويحب أن يسمع المؤمنون كلامه هذا وأن يستبشروا به. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني اتقربت على الكبائر اللي أعلمك إياها. من إيش الكبائر؟ الخمر والشرك على رأسه والربا والزنا والزور والعكوك والقتل والتولي والسحر، ما تعلمون الكبائر، ابعد عن هذا. شوف ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما انت اما ان تعمل صغيرة او كبيرة، هلا بيقول لك الله تقربش عن الكبيرة وبسألش عن الصغيرة. شوف لو ايه، هلا الزنا كبيرة مش ايه؟ كل ما دون الزنا مش كبيرة. ها؟ مش الإصرار على الصغيرة، الإصرار بذاته هو الكبيرة. هو لما قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الإصرار. إنما حديث النبي الصحيح، خذ هذا الحديث الصحيح وافرح به، قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. هذا حديث حسن، رغم أنفك وأنفي. ها؟ شو قال؟ ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. بس ما يكونش الاستغفار استغفار، يعني حقيقة أذنبت واستغفرت بصدق أنني لن أرجع ثم ضعفت، ها؟ فاستغفرت وصدقني للأرجع، ثم ضعفت 70 مرة. ليس إصرارا. الحديث الصحيح الآخر، حديث صحيح آخر، قال عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا. اسمعوا ما أنا قلت لك، يعني احنا على هذا الكلام، أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي. فقال الله، يعني صيغة صيغة العجب، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني أو يعاقب عليه، اغفروا لعبدي إذا هو يعلم. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي. فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اغفروا لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اغفروا لعبدي، اعمل ما شئت قد غفرت لك. طول ما أنت هكذا تذنب وتستغفر صادقا سأغفر. حديث الآخر، الشيطان وإبليس قال لله: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. شيء كشيء. فبالتالي واضح أنه ستأتي يوم القيامة لن يسألك عن الذنب إلا ليرحمك به كما أعلمنا تبارك اسمه العظيم. فبالتالي لما قلنا أنه إذا احنا مخلوقين للعبادة، الأصل ألا تقوم علينا قيامة، والأصل ألا نموت. واضح إخواننا؟ واضح. إنما حياتك عاجلة، الدنيا كلها بآلاف آلافها عنده عاجلة. خليها 100,000 سنة، يعني 100 يوم. 100 يوم يا شيخ، 100 يوم أنت في الجنة تتكئ المتكأ، يمكن دهرا 1,000 سنة متكئا واحدا، يأتيك الغلمان والفاكهة والحور وأنت في محل. ليش تقوم أصلا؟ ليش تقوم؟ لا أنت زهقان، كما قال في آخر الكافي: لا يبغون عنها حولا. تتحولش أبدا حتى تذكر. أنت في الآخرة تذكر، خذ من هيك خذ من هيك، ولا أنت شو؟ أنت لا تطيك شيء. الغلمان بذكروك ويأتوك ويأتوك بمثل هذا. الله لما أدخل أدنى أهل الجنة الجنة فقال له: اختار واختار. فقال: اخترت. يعني أرسل معه الملائكة ليعرضوا عليه الجنة، خذ. فجاء فقال له: يعني اخترت؟ قال: اخترت. فقال الله: اخترت من كذا؟ طبعا لا يعلم. قال: لا. قال: فخذ. اخترت من كذا؟ قال: لا. قال: فخذ. طب اخترت من كذا؟ قال: لا. قال: فخذ. فبينت انه مش ماخذ. قال: اعطيك 10 أضعاف الدنيا كـ10 ملوك. هذا ادنى اهل الجنة اخوان. واضح. فنسأل الله يختم لنا بملة ابينا ابراهيم ودين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فاذا ختم بهذا وجبت لك الجنة برحمته تبارك اسمه العظيم. اما اعمالك واعمال النبيين لا تدخلهم الجنة. واضح الكلام. اعمال نوح لا تدخله الجنة الا ان يرحمه الله. واضح الان. فلما دخل المؤمنون الجنة الان لم يموت. هذه هي اللي لاجلها خلقت الان. ايش الجنة؟ مش انه حتى يجعلك في الجنة او في النار. اما ان كنت ولا بد ستقيس اضطرادا 70 سنة مقابل مخلدين، وهون عملت بضعها ساهيا لاهيا، وفي الآخرة لم تعمل شيئا وهي العمر كلها شيء. فواضح أن المسألة تضطرب عليهم هم على ما قالوا. كم بقي؟ ما بقي كثير. أحسن. ما الفرق بين كبر وأكبر؟ أو ما قصتها هذه؟ كنا نتكلم فقال لنا رجل سمعنا فقال: ما تقول أكبر، قول كبر، لأن القرآن قال تكبروه وكبره تكبيرا، ما قالش أكبره. بينما هو في لسان الكتاب قال: فلما رأيناه أكبرناه. ولكن نحن أهل القرآن نخضع لهذا القرآن ولا نحيد عنه ولا نلوذ عنه ولا نتسلل لواذا ونصير نقول اللغة وما اللغة ونلوي لساننا. فلما سمعنا ربنا يقول كبروا، ما نقول أكبروا. ولو جازت لغة، بعيد عنا عشان بقولها بنسين لسانا يعني، ولو جازت قال ربنا ربنا كبروا، منقول كبروا. لاحظ؟ لأنه كبروا جذرها كبره، قال ولتكبروه هي من كبره، ولو قال لتكبروه فجذرها أكبره، ولكن قال لتكبروه وهذه جذرها على كبره. نعم. الله يبارك فيك. فالآن احنا ان شاء الله يعني من أبطال الله هذه مسألة يعني عدينا عنها. الأبطال الله للمقبل سنتكلم وندخل على خلق آدم لأنه هو الآن بتقرب أنت على الفاصلة المهمة. إنما هذا الدرس نختمه يعني تزبيدا أنه لو الخلق لأمر مع لأي أمر كان يبقى على ما هو خلص مفتوح، إنما جعلها عاجلة. لاحظ وشق الأرض عن السماء لأنه أبعدها، شق الأرض وجعلها دنية أدنى الدناول اللي هي الدنيا وأبعدها. لاحظ وكرهها وأبغضها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. لاحظ الحديث الصحيح الآخر إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب يعني لتبعوا كتب النبيين. لاحظ وهذول قليل ما هم كما قال داود عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إن شاء الله إن أبقانا الله الدرس المقبل نتكلم عن الخلق اللي خلق عليه آدم وما جبل عليه. تبين لنا أنه مفطور على ما لا يعينه على الصالحة. في حدا بشك يا أخوان؟ في حدا بشك؟ الآن أنا لو قلت لك الآن يعني الحديث كما قال نبينا أن السماء ليس فيها موضع قدم ولا كف إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، كم تستطيع أن تسجد تباعا موصولة؟ كم أصلا إذا تستمر تموت شيء. إذا في إنسان أنت مش من الجوع مش من الجوع شيء. إذا إنسان انصب ساجدا انكب ساجدا هكذا ساعات طوال بموت شيء. لا تجلط مالك أنت مخلوق للعبادة يا رجل. فإذا جاء يسجد ما يكمل يوم ما يكمل يوم يا شيخ تنكس رقبته. أقول لك اسجد ساعة شيخ ساعة ساعة اسجد ساعة وشو بصير فيه؟ بس سجدة كسجدة محمد بشروطها أن تمكن أنفك وجبهتك. اسجد شو بصير فيه؟ ولا لا أخوان اسجد وانظر. أنا حدثني من يعني أثق به قال لي يعني أطول ليلة كنتها أصلي قرأ الأنعام كلها. قال فجئت أركع فتيبست ساقاي ما عرفش الأنعام قرأ. لاحظت شيء؟ هذا مؤمن مش هندوسي الرجل. لاحظ فبالتالي أسجد شيء. إنما الملك ساجد راكع ولا يمل كما قال لا يفطرون لا يستحسرون لا يسأمون. وشرحنا لكم الفروق واضح أخوانا. فبالتالي الفطرة تبين أنه لا تعينك تنسى كما قال الله كما علم ننسى أن تضل إحداهما. شكنا الآخر النسوان النساء من تعرف مش هيك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نص وقتها يا بروح في لا تصلي ومرات لا تصوم ومرات لا كذا وبالعافية وإذا حملت من اسقط عنها كذا وإذا وإحنا إذا سافرنا أسقط الله عنا سفر الصلاة وأسقط عنا الصوم. ليش؟ ليش معنا خلقنا بتكون للعبادة يا شيخ. لاحظ وكتب علينا الحج كل يوم مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا وربع العشر لمن معه نصاب وخمس صلوات استكثرها موسى بن عمران مش هيك شيء؟ وأياما معدودات في الحج تذكر الله أياما معدودات عشان تروح. وكيف بيروحوا بيستروحوا الناس؟ أي بيصيروا يدفعوا مصاري عشان يذبحوا عشان يروحوا بدري. فمن تعجل في يومين أديش يا شيخ هذول المؤمنين أديش تعجل؟ قال إنك بتروح تزور ربك مرة في العمر فتتعجل وأذن لك في يومين. ولمن تأخر أديش؟ أربع من هاي لها. شوف هذا اللي تأخر أربع أيام أي بيطلع شهر عسل الواحد شهر الله أكبر.